إن الله في قبل هذا الصف إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. إن الله يحب الذين يقاتلون، يحبهم محبة خاصة به، صفة من صفاته التي اتصف بها جل وعلا حين قاتل، هو متصف بالمحبة في الأجل، لم يزل الله جل وعلا متصفا بذلك، لكن تعلق المحبة بالمقاتلين حين قاتلوا ليست محبة أزلية قديمة وتتعلق بالحادثات فيما بعد، ليست كذلك، وإنما هي محبة تتعلق بما يحصل من ما يحب الله جل وعلا. فإذا تطهر العبد أحبه الله، المجاهد يحبه الله، المقاتل في سبيله الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص حالة كونهم على تلك الحال يحبهم الله جل وعلا. وهذا هو ما يقرره أهل السنة في ذلك، وهو الغفور الودود. الودود بصفات الله جل وعلا، في أسماء الله جل وعلا الحسنى له معنى، وأصله من اتصف بالمودة أو التودد. والودود فعول، وفعول في اللغة مثل اللسان العربي تارة تكون بمعنى فاعل واد، وتارة تكون بمعنى مفعول يعني مودود. الودود في أسماء الله لها معنيان، ودود فعول بمعنى فاعل يعني واد يعني محب، ودود فعول بمعنى مفعول يعني مودود. فإذا في هذا الاسم إثبات أنه يحب ويحب جل وعلا، يود ويود جل وعلا، وهو الغفور الودود يعني الذي يحب ويحب ويود ويود جل وعلا. كيف لا؟ وآلاؤه وإنعامه وفضله على عباده يرونه أمامهم في كل لحظة، وما بكم من نعمة فمن الله سبحانه وتعالى. لهذا يقول الصفة صفة المحبة، والمقدمة التي قدمت لها هي في مباحث في ذلك، والأقوال مهمة في هذا الموضوع. سؤال يعني يطول الكلام عليه، هل يجوز للمرء ان يتخذ خليلا وهل لذلك شروط وضوابط؟ نعم، المرء له ان يتخذ خليلا، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال ولكن صاحبكم خليل الله، لو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. فهو عليه الصلاه والسلام منعه من جعل أبي بكر خليلا له أنه مسؤول بحلة الله جل وعلا، وهذا يدل على أن من لم يكن على هذه الصفة فإنه يجوز له أن يتخذ خلة. وأبو بكر وأبو هريرة رضي الله عنه بل الصحابة جميعا خليلهم هو النبي عليه الصلاة والسلام، يقول أبو هريرة أوصاني خليلي، أوصاني خليل. والخليل هو الذي له المحبة العظيمة، الذي تخللت محبته القلب والروح، قال جل وعلا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فهناك من هو من المتقين ويكون له خليل وخلته مع خليله على خير، لأنها في طاعة الله وفي تقوى الله. Okay.